وهل لي وصيته ومن اهتدى بهداه وبعد في مسألة من الايات ذكروا جانب عظيم بخلق كريم من اخلاق ابي الانبياء وواحد من كل العدد من الرسل خليل الرحمن ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء وعلى نبينا وسلم عليه جميعا. وهذا الخلق هو خلق الجود والكرم وكرم القيادة. وهذا أمر معروف عن إبراهيم عليه السلام وصفة خاصة ويوجب عن غيره من الأنبياء والصفات العامة. إنما إبراهيم عليه السلام اشتهر بين من يعني أرم له وكتب عنه وتحدث بأنه أبو الضيفان عليه السلام. دي بنيته أبو الضيفان إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى طبعا لا يخفاكم يعني ان هذا الكرم انما يبتغى به وجه الله ولهذا كان من تخلق باخلاق الرحمن ان تفعل من الاخلاق ما اتصف به الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يتناسب معه كامل لان الله عز وجل جواد يحب الكرم والجود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى رسلنا نحمدون ايه؟ ملائكة. أتوا إبراهيم عليه السلام بالبشرى، البشرى هو سوق ما يسر الإنسان سماعه أو بعده. ما أقول لك النبي حوالاته كان بشرى، ما أقول لك خرجت مثلا خرجت في قرعة الحج من بشرى. ما أقول لك مثلا ولده مثلا وقف عليه باب فلان يتزوج منه وكذا وكذا قرى صليبيه للبشرى. يبقى هذه البشرى وسميت بشاره او يعني سمي الخبر والسياره بشاره وبشرى لانه اذا سمعه الانسان او علم به ظهر اثره على وجهه لم يشرك بها. فالوجه الاعظم والاعلى يعني اجزاء البشرى التي يمكن للثاني ان يراها من الانسان. ولهذا سمي الخبر السار بشارة من هذا الباب. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم عليه السلام بالبشرى وقبل ان يبشروه المنطق الطبيعي ان الانسان اذا لقي غيره ان يبداه به بالسلام يعني قالوا سلام يعني يسلم سلام. السلام هنا فيه دعاء للقائل عز وجل دعاء من العبد لله تبارك وتعالى أن يسلم من يسلم عليه. أنا بقول لك السلام عليكم أنا أتقاضى أن يسلم. نمرة اثنين وطبعا يعني هؤلاء ذكر الرحمة والبركة ليعظم الأجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لشأن من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة وفيه ذكر الله تبارك وتعالى وفيه تيمم بذكر الله عند لقاء الإنسان حتى وإن كان لأول مرة. والسلف الصالح كانوا حريصين على هذا الامر حتى ان الواحد منهم كان يمشي اخاه فيتحدث بينهم مسجون من الدقائق سلم كل منهما على الامر الاخر من فوائد السلام لا سيما اذا لقيت العبد لاول مره انها رساله له منك انه لا خوف عليك مني فليس لك مني الا السلام. قالوا سلام قال السلام يعني نسلم سلاما قال وانا ايه اسلم عليكم او انا اروح عليكم السلام او لكم مني سلام. قالوا سلاما قال سلاما. خذ بالك قال الله عز وجل فما لبس ان جاء بعجل حليب. وده بقى كرم الصيام ده جابت يعني سرعان يعني منتظر مثلا حتى يتعرف عليه هو مجرد قالوا سلاما قال سلام ممكن يفكر الطبيعي انه مثلا ادخله في بيت او حجر في اماكنهم انما على طول ولهذا حدث الامر لانه يحدث في حاله ذلك الناس هو يعني عدوا او اجلس هو ده النص الطبيعي المعروف فما لبس ان جاء بعجل حليب. ما لبس يعني لم يستغرق مده يسيره جدا لم يعهد على يعني نفسه ان يفعل ذلك في مثل هذا الوقت حتى كان العجل بين ايديه. الآية الأخرى قالت فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين. راغ يعني اضطرب جدا، وهذا كذلك شرف أو ألم من آداب الصيام إن مش بقى عدنان. نجيب عشرة لو ضيف قرش مثلا، طب شاي لا، طب بارد لا، لو مش بحبه. إنما فراغ يعني اضطرب جدا دون أن يشعره، وهذا فيه حب على ما يوجد وجه الضيف ما يحبوش. انت لو بس انا ولمن نعمله اسم والله كنت عارف الخطوط طيب ايه معك يا كلام منك فما لك بسرعه ان جاء بعلم الحليب ليس لعلم ايه سمين كنت لواهم حب منهم ايه اول وغير يعني استصحب الوصفين معه فالعلم بحد ذاته استثمى بس ما يلا علينا بالحب علوك ما نعرفش ايه والكلام ده وجاب المدود منها وقال يلا كده كده هيك لما يعرف حسوب الله. إنما يعامل الإنسان ربه قبل أن يعامل العباد ويستطر الأجر من الله، ومن أراد وجه الله تعالى أقرب أفضل ما عنده. ولهذا استثمر عليه السلام وجاء عليه السلام ما الحديث؟ الحديث بقى ربنا يعيننا ويعينكم قالوا مشهور مش مشهور بس قالوا مشهور بلغته يعني لم تتلخص فيه يده ما حطش بقى ما حطش وما حطش تحت وما حطش الكلام ده لا لا يعني حاجه طبيعيه كبيره. ليكوا كده بقى فما لبث ان جاء بعجل حليب. طيب جاء خد بالك كلمه جاء معناه هو وصل به اليه ما قالش ما لبث ان احضر خلاص ولكن ما قال لا جاء بعجل حليب. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكراه. العلماء قلنا ادب من الاداب الكبيره مساله ان تقرب الطعام من الطريق مش مثلا انت تاخد انت تجيبوا مكان وتعملوا يكون في السن وروح مشوار وتعالوا اخدكم في مكان وريحه الطعام لا لا على طول وضعه امامه مبادره في اكرامه. يستفاد من ذلك ايضا انه وضعه كله امامه. هل طبعا كنت عاوز ابقى على السؤال ده هل ده يعني اسراف ولا لا؟ طبعا هذا يعني حتى لو ليس اسراف انما انا اقصد لو فعل من الناس الان هل يعد ذلك حكم اسراف؟ الوقت مش هيستطيع الكلام ده. لا مستعان. اي حاجه. فلما راى ايديهم لا تصل اليه من اليه يعني جاءه جاء به كله فأتش لا تصل إلى نحنه أو بالنبع إليه لما حتى لو كان نزع المشاهد نزع ما تدعو الحدث إلى نزع إما لا يليق تفصيله زي مثلا من الحواس ونحو ذلك ونحو لا تصل إليه نكرة منكم ليه؟ طب خلاص ما انت حتى بنتك معروف لا الكريم يحب ان يظهر يكره طعامه ولهذا اهتم عليهم انا والوفاق منهم واظهر الخوف في نفسه وأوجد منهم خير. ليه؟ العرب قديما كانوا يخافون من من لم يأكل طعامه وذلك لهم كما شعر من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمانا ما يحفظش فيه أنت جيت ولا حضرتك أنه ما أكلتش فأنت أشوف ناوي بقى تعمل حاجة ناوي دي الشر عشان بعد كده لما يصيبك يصيب منك شر ما اعتمدش عليه فرصه الزيت ده كمل في الرسمه ده دخل في لا ما اعتمدش مالكش عارف الحاجه لا ولهذا ذكره واوجب منهم خيف جميع الخوفه ولكنه لم يعلن الخوف الا ان الملائكه تلاحظوا به فقالوا لا تخاف انا ارسلنا الى قوم لوط هنا بقى عرف ان هم ملائكه وفي رجل انهم اعتبروا له انهم ملائكه طبعا الملائكه لا يذكرون ولا يشكرون ولا يتنزلون في رواية يعني هل يكون بني إسرائيل كنا بني إسرائيل كنا قلنا بني إسرائيل أن الذين مسح العزة فطهر ما شاء الله نكرهم وأوجد منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قومك طبعا كده بقى إيه الإشارة يعني وصلته وعرف أنهم ملائكة وهذا كما كنا جانب عظيم من كرم إبراهيم عليه السلام يوصل من ذلك الذي تقدم الطعام اليه وده مبالغه في الاكرام نبدا في علماء الله في كل الاكل امام كل الاكل يعني ما تحطش بقى تعالى بعدين اللي يقول ده حاجة هو حظ من ده الثاني يعني هو ده علامة البيت وجوع علامة والنحو ده يبقى خلاص بقى والمحبة يكتفي بما لا تخرج أحدا أن يقول له خالد المنطقة التي هو فيه لأنه قال كده وبيعلم عمر بن أبي سلمة كما صحيح قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك والله أن هذا ما فعله كان عليه السلام لأنه لو لم يضع من كل الأكل أمام كل الأكل إلا عدم بعضهم وأبدا من ذلك وشطير كده وكانوا يصدر من الأكل إنما خاف منهم لما وضع الطعام أمامهم بشكل يتمكنون جميعا من أكل ما أرادوا منهم فلم يقولوا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا من الطعام المعلم وتجديد العلم المعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.